الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين كان البحث والكلام في الصور التي في المسألة الثانية من مسائل بل جوائز السلطان. المسألة الثانية تشتمل على صور متعددة، أربع صور. هذا السلطان، وقلنا السلطان من باب المثال لأن الغالب الجائر الظالم أمواله تكون حرام، وإلا هذا الكلام يأتي حتى في السارق اللص، في الغاصب إنسان يغصب أموال، في مطلق شنو نقول؟ في مطلق من يأخذ أموال الغير ظلما وعدوانا. المال المأخوذ، الحالات المتصورة في أموال الجائر أربعة، لأن إما أن أعلم وجود الحرام في أمواله وإما أن لا أعلم. هسه أنت اجعل الأول لا أعلم، الثاني أعلم. إما أن لا أعلم وجود الحرام، أصلا لا أعلم أن الحرام موجود، وإما أنا أعلم بوجود الحرام. أعلم بوجود الحرام على قسمين أيضا، أعلم بوجود الحرام لكن لا أعلم بأن ما أعطاني هو من الحرام، ويحتمل هذا ليس من الحرام، هذا ورثه من أبي أو لا أعلم بأنه. فإذا إما أن لا أعلم بأصل وجود الحرام في أمواله، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن أعلم بوجود الحرام لكن أحتمل أن هذا من الحرام، الليطانيات جائزة، مو أحلف بالعباس. الصورة الثالثة لا أحلف لكن تارة يكون بنحو العلم الإجمالي وأخرى يكون بنحو العلم التفصيلي. هذا يجينا إن شاء الله المراد من عنده. هسه الكلام في الصورة الثانية. في الصورة الأولى إيش قلنا؟ في الصورة الأولى ما أدري أصلا أكو أموال حرام لولا. إيش قال الشيخ الأنصاري؟ قال يمكن أن تتمسك بالإباحة، أصالة الإباحة، عفوا، يمكن أن أنت شنو تتمسك بالأصل لإثبات الحلية. الأصل شنو المقصود من عنده؟ قلنا يحتمل أصالة اليد لأن اليد أمارة على الملكية، يحتمل أصالة الصحة، يحتمل الإس تسحاب. ذني الثنين شوية واقفات قضيتهن، قلنا المناسب المراد من الأصل أصالة اليد، ولما تجي أصالة اليد بعد ما توصل النوبة إلى أصالة الإباحة، كل شيء لك مباح حتى تعلم، لأن بعد ما تعيش حالة شك حتى تحتاج إلى ذاك، هذه أمارة، ذاك أصل عملي. هسه بعد ما أتكلم أكثر، بس أكو فرد شيء بالذي ذكر الشيخ الأنصاري، هذا لأجل دقة الجواب عنه أذكره، وهو أنه قال ترى هذه الحالة الأولية، الصورة الأولية شنو؟ صورة قليلة التحقق، يعني قلنا نادرة، وهي أن تعلم شنو؟ عفوا، أن لا تعلم. يقول لك هذا الشيء جاء أرجيب لنا إياه، هذا ملك، هذا مو ظالم، هذا اللي لا نعلم بوجود، واضح لو لا؟ الجواب عن ذلك جاوبنا، ما أدري كتبته له لا، قلنا على أنه يمكن فرض هذا الأمر. ليش تقول نادر التحقق؟ أحسنت، هذا كل ما يحصل شنو، كل ما يبوق يروح يسوي شنو، دولار وذهب، يبيع يسوي دولار وذهب، يقول لك هذا أحسن أضمه بالبيت. هذا بعد لما اشتراه هو الشراء كلي، إذا كان البايق شنو نقود مو عين شخصية، المهم مو الثمن كان شخصيا، باعتبار عدم كون الثمن شخصيا المعاملة كلية، المعاملة الكلية يملك فيها شنو، كمل، المشتري وهو الظالم في موردنا يملك فيها ما يشتري، فلما يملك بعد خب، إذن أحتمل أنا أنه كل أمواله حلال، مو لا أعلم بوجود الحرام، يعني أحتمل أن كل أمواله حلال. على كل حال المسألة الثانية شنو كانت؟ عفوا الصورة الثانية، لا أدري أن هذا الظالم عنده أموال حرام، بس ما أدري هذه الهدية اللي مطيني إياها هل هي من القسم الحرام أو من القسم إذا كانت الشبهة غير محصورة، يعني عنده فرد 2000 آنية إناء، واحد اثنين منهن مغصوبات، سهو شال هدية طاني ليلة الكذا آنية، ما أدري هذا المغصوب أو غير المغصوب، باعتبار كون الشبهة غير محصورة تنحل المشكلة، لو لا تبقى المشكلة مستحكمة. شنو المناسب إذا الشبهة غير محصورة؟ ما دام الشبهة غير محصورة تنحل المشكلة. أقول فرد شيء، هذا لأجل أنه أمر دقيق، لازم هذا شنو تحفظه وتخليه بذهنك. إذا أكو علم إجمالي المناسب، يلا كمل لي، أقدر أرتكب بعض الأطراف أو كل الأطراف؟ لو ما يصير أرتكب، إذا علم تفصيلي أقدر أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأشيل، يصير إذا علم تفصيلي أدري هذا الإناء حرام ما يصير. إذا كان علم إجمالي أقدر أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فرد واحد أريد، صار ما أريد الكل، أقدر لو لا؟ هو ليش أقول أقدر؟ يعني إذا يجيني بذهني أنه يلا توكل على الله، أخذها أخذها أخذها أخذها أخذ، ما تدري بي ليش، لأن كل شيء يعني الأصل أطبق هنا، لأن كل طرف منهن مشكوك شنو الحرمة، والأصل يقول لي كل شيء كل شيء مباح حتى تعلم، ما دام مشكوك الأصل هنا يمكن تطبيقه، بل ما أقدر أطبق بالكل، هذه مسألة أخرى، لأن إذا أطبق بالكل إذن كل شيء أنا أقدر أرتكبه، وين أنا أعلم بوجود الحرام هنا؟ هذا مخالف إلى العلم بوجود الحرام هنا، واضح؟ فالنكتة في منجزية العلم الإجمالي، شنو النكتة؟ عدم إمكان أن أجري الأصل في هذا دون ذاك، لأن إذا أجري بهذا ذاك يزعل، يقول لك ليش مو هنا أنا إلي تجريني، إذا أجري بهذا هذا يزعل، أجري بالثنيا مخالف للعلم التفصيلي بوجود حرام في واحد من ذني، فأحسن كل شيء، أحسن كل شيء أقول لا أجريه في أي، وهذا يعني منجزية العلم. هسا إذا أمكنني بشكل وبآخر أن أجري الأصل في واحد بلا بعد، أكو مشكلة؟ تقدر تقول لي مو أكو علم إجمالي، ليش شيخنا هيك تسوي؟ تقدر؟ لا، لأنه منجزية العلم الإجمالي من جهة تعارض الأصول، فإذا ما تتعارض الأصول يعني أقدر أجري بهذا بلا أن يعارض بهذا، لأن بهذا ما يمكن أن تجري، فرح يجري بهذا بلا معارض، بعد ما يزعل يقول إلي ليش ما تجريني إلي شن ليش ما تجريني ما يصير أصلا هناك نجري. فمشكلة ما عندنا صحيح. هسه فيما إذا كانت الشبهة غير محصورة يعني ألف إناء روح إذا مو ألف سوي 10,000 سوي 1,000,000 إناء واحد منهن غصبي والثاني هدية فرد واحد هذا السبعد لما أجري الأصل هنا ما يزعل أن 999,999 يقول أن بيش ليش ما تجري ليش ما يزعلن هسه رح يتضح للخروج عن محل الابتلاء. هسه الخروج عن محل الابتلاء لأن النكتة شنو اختلف فيها بس أنا أجيب لك واحدة من النكات الخروج عن محل الابتلاء ترى هذا بحث أصولي مهم إيه هذا ترى حساس هذا تروح المكة همات لما تريد تصلي وتعلم بأن نقطة من نقاط المسجد والعياذ بالله نجسه تقدر تطبق أصالة الطهارة لو لا هذا هناك هم يجي فهذه إذا تقدر تهضمه هواية مفيدة لك هذا إذا كانت الشبهة غير مح أما إذا كانت محصورة المثال اللي يجيبه هو هذا يقول على أنه ياب أهدان الجائر جارية وأنا أعلم بوجود حرام في أمواله اللي من ضمنهن شنو الجارية وكانت الشبهة محصورة يلا بعد هي ما عنده كان من أمواله جاريتين واحدة منهن أدري غاصبها واحدة منهن أدري حرام واحدة منهن شو تريد تقول قول بعد هو طاني هدية واحدة ما أدري اللي طاني إياها ملكة اللي وارثها من أبوه حتى شو تكون أو هي اللي مغصوبة حتى تكون يلا أقدر أتوكل على الله لو لا هنا أنا بعد اتعرفت كل شيء أقدر أطبق لولا لولا العلم الإجمالي كنت أقدر أصالة اليد كل شيء شو تريد تسوي قول أقدر أطبقه ليش لأن ما إله وحدة بس هو شك بدوي أما لما صار علم إجمالي شوية تخربطت الشغلة لأن إذا أرد أطبقه هنا ذاك قلت شنو ذاك قلت شنو يزعل يتأذى يقول إني أنا إلي ليش ما تجري اثنينات أقول حلال خم ما يصير أعلم بأن جارية منهما حرام هنا إذن هذه الجارية المهدات هذه الجائزة المطينية أقدر أتصرف بيها أو لا الجواب نعم ليش يجري الأصل فيها بس شنو الأصل ما عليه أصل الإباحة أصالة اليد كذا واضح لو لا ليش لأنه يجري فيها بلا معارض ليش ماكو معارض ذاك أقول لك خذيك ذيك الجارية الأخرى حاطها هضامها بالكنجين ما يقبل خوان توصل إيدي إلها فخارج عن محل ابتلائي ايش اقول يلا اذا الشارع اجى قال لي يا ابا ذيك هم مباحه لك ايش اقدر اسوي ايش اقدر اسوي مثل ما شنو الجاريه تعيش بالقمر الاناء اللي واحد منهن نجس من السنين واحد عندي وواحد بالقمر خص انا اللي بالقمر توصل يدي الى معنى الشارع يقول لي مباح او حلال هذا اللي بالقمر او طاهر قبيح يقول لي ليش لان اذا قال لي والله هذا لان ارض القمر طاهر اقول له انت شنو جاي تقول لي ارض القمر طاهر شنو باصاله الطاهره والان اللي بالقمر وانا ساتطاهر او نجس ايدي شنو متى وصل له لغو ان تقول لي اجر الاصل بي مو اجراء الاصل حتى ان انت شنو انتفع به وهذا ما انتفع الزعن بالأصل ما انتفع هذا لأنه المفروض هذا الإناء ما يمكن أن أستفيد منه الجارية هذه باعتبار كونها مختصة بالظالم ما يمكن أن توصل إلي إدي إلها فقط عن ما واضح له لا؟ ومضافا إلى ذلك ذيك الجارية أقدر أحلف بالعباس علي شنو؟ أقدر أحلف بالعباس علي شنو؟ يعني قول حرام. فبعد ما أعيش حالة شك حتى أجري الأصل، ليش أحلف بالعباس؟ لأن هي ذيك الجارية لو جاريته لو المغصوبة، فواحدة من إذا جاريته هو ما محلل لي، وإذا المغصوبة خذاك المهلك ما محلل لي، فإذا ذيك على كل حال حرام. شلون أقدر أقول أن أصالة الكذا تجري بيها؟ أعيد أكثر لو لا، فيجري في هذا بلا معارض. وهذا فرد أمر سيال في كل شبهة، جاي أعطيك القاعدة، في كل شبهة محصورة إنما لا يجري الأصل في هذا لمعارضته في ذاك، ولا يجري في هذا لمعارضته فيها. فإذا أمكن أن يجري في هذا دون ذاك جرى فيه بلا معارضة، فيجوز ارتكاب هذا الطرف. وهذا إن يتحقق وين؟ فيما إذا لم يكن كل من الطرفين حراما على كل حال. إذا كان يعني منجز، عفوا، إذا كان التكليف منجزا، شوفني شلون الطرفان ذني، إذا كان التكليف وهو شنو؟ النجاسة وحرمة الشرب في إذا كان أحد الإناءين نجس، أو هنا حرمة النظر والتقبيل في مسألة الأمة المثال اللي ذكره، إذا كان التكليف هذا التكليف كان بالحرام الواقعي منجز على كل حال. يعني شنو منجز على كل؟ يعني سواء كان هذا الطرف هو الحرام فهو منجز، أو كان هذا الطرف هو الحرام فهو منجز، حينئذ العلم الإجمالي منجز. أما إذا كان لا، التكليف منجز إذا كان هذا الطرف هو الحرام، أما إذا ذاك الطرف هو الحرام ما منجز بحقك، لأن مو بديك ما تقدر تأخذه. يعني حتى لو كان هو الحرام ما منجز. الآن ينجس في القمار حتى لو تعلم بها نجسة بحقك ما منجسة، لأنها خارجة عن ما منجزة، مو ما منجسة، ما منجزة. ليش؟ لأنه أصلا مو بمتناول إيدك، مو بمحل ابتلائك أصلا. إذا قال لك الآنية التي في القمار التي لا تصل يدك إليها، سيقول لي الآنية اللي بالجنة ترى كذا، شنو ثم ماذا؟ أنا شو أنتفع به؟ بينما إذا كان التكليف منجزا على كل حال، سواء كان هذا الطرف هو الواقع بالواقع، سواء كان هذا هو النجس أو كان ذاك النجس، إذا كان بهذه المثابة يعني اثنينات داخلات تحت محل الابتلاء، هنا حينئذ صير معارضة، جريان الأصل في هذا يعارضه جريان الأصل في ذاك، فيكون العلم الإجمالي منجزة. أما تكرار، إذا كان العلم التكليف في الواقع منجز فيما إذا كان هذا الطرف هو الواقع، أما إذا ذاك هو الواقع، هو النجس كان، هو الحرام كان، ما يكون منجز. ليش؟ بخروجه قلت عن محل الابتلاء، حينئذ ينحل العلم الإجمالي. بس طبيعي ينحل حك لا مو، لأن موضوع عنخو أنا مو بدي أعلم إجمالا لو الإناء اللي عندي نجس لو الإناء اللي على سطح القمر، هذا يبقى حتى لو نحل العلم الإجمالي حكما، العلم الإجمالي موضوعا بعد باقي. وهكذا في مثال الأمة، أحكي أكثر لو واضح. فإذا هذا تابع لقانون مذكور في الأصول. منجزية العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول. وتعارض الأصول إيش وقت يكون حتى يكون العلم الإجمالي منجزا؟ فيما إذا كان التكليف بالواقع على كل حال، يعني سواء كان هذا الطرف هو الواقع أو هذا الطرف. أما إذا كان لا، إذا هذا الطرف فهو منجز لأن إيدك توصل له، أما إذا هذا الطرف هو الحرام مو منجز لأن إيدك ما توصل له. العلم الإجمالي شنو؟ يتلاشى حكما بجريان الأصل في هذا دون ذاك. قال احنا قرأنا من أول، وأما الثانية لوين وصلنا؟ ها؟ خط قال المثال بعد واضح، الجارية اللي بين اللي طانياها مردد الحرام، الجارية الحرام بين المغصوبة بين هذه اللي طانياها وبين اللي هي محتفظ بيها ومسجلها بجنسيتها. اي قال وذلك لما تقرر، وذلك يا هو ذلك، وذلك يعني الجواز، اي يعني حكمها حكم الصورة الأولى. خلا أعيدك، يقول وأما الثانية فإن كانت الشبهة فيها غير محصورة فحكمها كالصورة الأولى. الصورة الأولى شنو؟ أجرينا الأصل وقلنا لك توكل على الله، حلال تصرف بالجائزة، صحيح؟ يقول وكذا هم أيضا حكمها حكم الصورة الأولى إذا كانت محصورة، لكن محصورة مو بين اثنين محل الابتلاء، لا واحد محل الابتلاء واحد ليس. قال وكذا إذا كانت محصورة بين ما لا يبتلي المكلف به، لا يبتلي خارج عن محل الابتلاء، فوق القمر، إناء الملكة إيزابيث خارج عن هذا، ما أقدر أنا أحصل ذاك الإناء، أو في مورد هذا بحثنا شنو قلنا؟ قلنا جارية السلطان ما أقدر أصل. قال بينما لا يبتلى المكلف به وبينما من شأنه الابتلاء به، كما إذا علم أن الواحد المردد بين هذه الجائزة اللي طاهية السلطان وبين أم ولده المعدودة من خواص نسائه مغصوب. طبيعي احنا سويناهن جاريتين، أتسوي لو هذا الخاتم مغصوب لو الجارية اللي عنده نفس الشيء، هذا مو مؤثر، مو إلا يعني شنو كلاهما من جنس واحد، واضح لو لا؟ واضح؟ خب ليش أقول لك هنا أنا جائز وماكو مشكلة وكالصورة الأولى حكمها؟ تعبيرات ترى مختلفة، ألفاظ ناشدتها، ليش تقول ما يخالف الصرف الصرف في هذه الصورة إذا محصورة بين ما لا يبتلي ويبتلي؟ قال لما تقرر في الشبهة المحصورة في بحث الأصول من اشتراط تعلق التكليف في الشبهة بالحرام الواقعي بكون كل من الطرفين من المشتبهين من الطرفين من الإناءين من الجاريتين، اكتب ترى بعدين تنسى، بحيث يكون التكليف بالإجناب عنه منجزا لو فرض كونه المحرم هو المحرم الواقع، والجارية عند سلطان، والإناء في القمر، حتى لو يجيني الملك ويقول لي هو النجس هي المغصوبة ما منجز بحقي. ليش؟ أنا إذا ما توصل شنو الشارع يقول لي لا تروح لغرفة السلطان وكذا، أنا ما أقدر أطلب لي هناك الحراس يقمشوني، يقول لي لا تشرب بالإناء اللي مناسب، فأنا أقدر هو أصعد القمر إذا يتوصل ذاك حتى تقول لي لا تشرب بي هالشن؟ هنا أنا موق لا يحسن التكليف، فإذا ما منجز ذاك، فلما ما منجز بعد شنو أنا أجي أطبق أصالة الإباحة أو أصالة الطهارة أو أصالة واضح النكتة؟ بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه منجزا لو فرض هو كونه هو المحرم واقعي، منجزا يكون التكليف لا مشروطا بوقت الابتلاء بكونه في مورد الابتلاء. المفروض الابتلاء شنو؟ وقت الابتلاء المفروض شنو؟ انتفاء له ثبوته الابتلاء، انتفاء، لأنه هاي أمة السلطان في المثال، المفروض انتفاءه في أحدهما في المثال، وهي وهو لا وهو في أحدهما في المثال، لا لا لا لا، المفروض انتفاءه في أحد الطرفين في ال، وهو شنو؟ أمة السلطان، جارية السلطان، هم انت في الابتلاء بيها، لأن خارج عن محل الابتلاء، واضح لو لا؟ فإن التكليف حينئذ غير منجز، فإن التكليف حينئذ يعني حينئذ كان أحد الطرفين، أحد المشتبهين، أحد إحدى الجاريتين في المثال خارج عن محل غير يعني مشروطا بوقت الابتلاء. إذن التعابير كلها عن معنى واحد، إيه؟ فالتكليف غير منجز بالحرام الواقعي على أي تقدير، بل على دون تقدير، على تقدير كون هذه الجارية هي المغصوبة اللي طانيها، التكليف بالواقع يكون منج، وعلى تقدير كون المغصوبة هي الجارية اللي محتفظ بها سلطان إلى، التكليف بعد لا يكون منجزا، الحرمة ما تكون منجزة. فإذا على تقدير دون تقدير، مو على أي تقدير، مو على كل حال، مو على أي. لاحتمال كون المحرم في المثال هي أم الولد يعني اللي عد السلطان، وتوضيح المطلب في محله. قب إلى هنا شنو هسا؟ قل لي يلا إلى هنا لو سئلنا شن جاوب في هذه الصورة؟ يجوز هذه يقول أكو بعضهم قالوا لا. إذن في الصورة الثانية ما دام الشبهة شنو؟ محصورة، وإذا غير محصورة أخو محلولة، وإذا محصورة واحد خارج عن محل الابتلاء اللي باقي عد السلطان هذا همات محلولة قضيته. بلي إذا الثنين يعني الطاني هو شنو؟ مو جارية، بدل المثال، قال لي على أنه يا أبا هذا أحد الخاتمين هدية إلك، بس أنا أدري لو هذا الخاتم اللي طانيه حرام، له الخاتم اللي هو عنده، واللي عنده أمات شنو حاطة، اللي قال لي شوكت ما تحب أمات تلبسه، إذا عندك حفلة، إذا عندك كذا، مشكلة أماتك، خذ الاثنينات في معرض بعد، أقدر هذا أجري الأصل بلا معارض؟ مشكل، مشكل، واضح لو لا؟ خب بس احنا كلامنا مو بهذا، فيما لو كان محلولة قضيته كالغير المحصورة أو المحصورة وواحد خارج عن محل الابتلاء، بعضهم قال جائز زين لكن مكروه أن تأخذ. ليش مكروه؟ والكراهة حكم شرعي، مكروه ليش؟ خو هذه قالوا لأجل بعض الروايات اللي يستفاد من عدها الحرمة، اللي بعضها وارد في الشبهات دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بعضها وارد تقول مثلا شنو من ترك الشبهات نجا من المحرمات، بعضها يقول هذا أخذ المال منهم مورث للمحبة، وإذا ترى إيه صارت محبة بقلبك للظالم حينئذ شنو مفاسد تترتب مثلا. على كل حال هناك بعض الروايات وبعض العناوين المستفادة من الروايات لعله هذه موجودة لأجلها يحكم بالكراهة مو بالحرمة، لأن الحرمة ما نقدر نحكم به، لأن توصلنا إلى إباحة ما دفعه الظالم في هذه الصورة الثانية. لكن إذا تسأل هو جائز مباح أو جائز مكروه، نقول لك مكروه لأجل هذه الأدلة. خلينا نشوف هذه الأدلة تامة أو ليست تامة. قال ثم إنه صرح جماعة بكراهة الأخذ وعن المنتهى الاستدلال له، ذولاك قسم منهم فقط ذكروا الحكم مكروه قسم مثل العلامة في المنتهى لا، بيّن الدليل لماذا هو مكروه. استدل بعدة باحتمال الحرمة، باحتمال الحرمة، كأنه ما دام تحتمل تعلم بأنه ظالم لكن تحتمل أنه هذا المال حرام، فلأجل كونه ظالما غير متورع هنا شنو؟ اي بس يا احتمال، هو مو احتمال 10% 5%، لا، احتمال اللي يكون شنو شوية معتد به، وإلا إذا صرف الاحتمال الضئيل فإذا كل شيء أنت تأخذ شيء يكون من عند مكروه، وهذا مما لم يلتزم به أحد. فلأجل الجمع بين كذا، بين عدم ذهابهم إلى حرمة كل ما يؤخذ من أيديهم، بل يختص ببعض ما يؤخذ من أيديهم في هذه الصورة، نحمل على إذا أردنا نقول، إذا أردنا نقول يا احتمال، الاحتمال اللي مثلا شنو احتمال خاص اللي يكون ناشئ من كون الدافع غير متحرز من ال أي، ولا مو كل احتمال حرمة. أي أنا ما احتمال حرمة لا، مو قد ما يطيني الظالم، مو الظالم يطيني، زيد من الناس يطيني، خو احتمل الحرمة، هذا عمات صرف احتمال الحرمة مو هنا. ايش استدل؟ قال احتمال ال، هذا يأتي حتى في غير أموال الظالمين أيضا ما دام احتمل الحرمة، هذا يمكن الالتزام به؟ لا، فلازم نقول شنو احتمال خاص، وهو الاحتمال الناشئ من كون الدافع غير متورع، يعني حتى لو 10% لكنه شنو لأجل أنه غير متورع، مو أنه المقصود أكثر من 10% أو كذا كما ذكرت قبل قليل، لا، المقصود إيه؟ المقصود حصة خاصة من الاحتمال، وهي الاحتمال الحاصل من دفع غير المتورع الظالم الجائر. هل هذا المتورع حصة خاصة ثبت من وجود الكرامة؟ لا لا، هذا أقول لسه مراده صحيح. إيه؟ لا، هذا دليل شنو احتمال أن احتمال حرمة موجب للكراهة، هذا فرد. مسألة أخرى، مسألة اللي إحنا بيها أقولها على أنه مو كل احتمال كراهة حرمة، لأن ما يمكن أن يقال كل احتمال حرمة موجب لل، لم يقل فقيه بأنه إذا جيرانك جاب لك حلاوة وتحتمل أنه حرام مكروه أن تأكله. طبيعي إذا كان المقصود من الكراهة هاي الكراهة شنو مقصود القائل لما قال مكروه، مقصودة يعني الكراهة الشرعية أو المقصودة الكراهة الإرشادية إن صح التعبير؟ إذا إرشادية يقول لا بأس به، بس هذا ما مختص بأموال هذا عدد الجيران إذا جابوا لي أماد، ما دام تحتمل الحرمة مكروه تحرزا من الوقوع في الحرام الواقع، وإن كان ما تضرب عصا يوم القيامة لأن ما تدري، لكن بالنتيجة شنو؟ إيه انتفتت شنو؟ وإذا كان المقصود الكراهة الشرعية، ذن الأدلة اللي جاي يجيبوها مو كافية لإثبات الكراهة الشرعية، أقصى ما يدل يقول لك شنو من ترك الشبهات نجا من، أي مو ما قالت مكروه، قل لي صدق يترك الشبهات ما يقع في الحرام الواقع من حيث لا يعلم. أقول الكراهة شنو المقصود؟ كراهة شرعية مقابل الأحكام الأخرى الأربعة، الوجوب، الحرمة، هذا المقصود. وين الأدلة تثبت؟ يا دليل السأت جاي يجيب هنا يثبت الكراهة الشرعية. إذا تريد الكراهة الإرشادية هاي ما مختصة بمن؟ بأموال الظالم، هذا حتى أموال غير الظالم همات، ما دام تحتمل الحرمة إرشاد شنو أنت اجتنبه حتى لا، لأن الاحتياط حسن على كل حال، مو بس بأموال الظالم خو حسن. جيد، هسه على كل حال الشيخ ذكر عن المنتهى الاستدلال على الكراهة بمن باحتمال الحرمة، وبعد ذكر العلامة بالمنتهى قال وبمثل قولهم عليهم السلام دع ما يريبك، يعني أكو نهي عن من؟ عن ارتكاب الش، دع ما يريبك، اي مو شنو عيني اترك لا دع نهي. بينما الرواية الثانية من ترك الشبهات هاي بشكل عيني ملاطفة ترغيب تشجيع الطرف المقابل على أنه يدع الشبهات. أما ذيك الأولية لا غصبا عليك كأنه لسانه ما علينا الواقع شنو. جيد ذني ثلاث أدلة ذكر هنا أبو المنتهى بعضهم إجوا وتبرعوا من عندهم بدليل رابع وربما يزاد على ذلك في مقام الاستدلال يزاد قلت بأن أخذ المال منهم من الظلمة يوجب محب يوجب أمرين يوجب محبتهم ويوجب شنو مفاسد أخرى تترتب ويترتب فعرفت يترتب عليه من معطوف يوجب ويترتب. قال يوجب محبتهم ليش أقول لك يقول لك هذا بعد كل إنسان لمن يحسن إليك من حيث لا تشعر نفسك قلبك يميل إليك على إحسان الإنسان مفطور شنو جبلة الإحسان مفطور على أنه يحب الطرف اللي شنو يحسن إليه من حيث ما يشعر يقف من حيث. قال فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. خب أخذ المال يوجب محبتهم ويترتب عليه من المفاسد ما لا أخذ المال يترتب عليه من المفاسد أو على محبتهم يترتب ما هو المفاسد. هذا يصلح الصورة الأولى. ها؟ هذا فرد إشكال بعدين قد نجي ونقول على أنه ذن الأدلة ترى ما تختص إذا صار البناء ذن الأدلة تطبقها لإثبات الكراهة راح شنو تثبت لك الكراهة في دائرة أوسع مثلا. قال وفي الصحيح من جملة ما زيد في مقام الاستدلال أيضا عفوا قال ويترتب عليه من المفاسد ما لا يخفى. هذا يصلح أن يكون شنو فرد شاهد على ترتب المفسدة. فإذا شاهد مقصود الشيء فكان المناسب أن يقول ففي الصحيح مو وفي إذا شاهد يجيبه. وفي الصحيح أن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله. أي النتيجة هذه. خب بعد أقول لك مما زيد زيد زيد وربما يزاد ذاك الأمر الأول الأمر الثاني ما عن الإمام الكاظم سلام الله عليه من قوله لولا أني أرى من أزوجه بها من عزاب آل بني أبي طالب رضوان الله عليه سلام الله عليه لئلا ينقطع نسله لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا. لولا يعني هي بيها والله والله لولا أن هارون الرشيد كأنه شنو طرح أمر بطرح بعض الهدايا بين يديه واضح خلاع وبدرتان وإيه هتشأكو بالرواية كأنه من دنانير. زين جعلت بين يدي الإمام الإمام سلام الله عليه ذكر والله لولا أني أرى من أزوجه بها لذا قال بها جاب شنو تأنيث بها لأنه ما طرح بين يديه مو به من عزاب آل بني أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا. هذه هم ما تجيبها شاهد على المطلب ليش واضحت الدلالة على أنه لولا هذا الأمر يريد الإمام يزوج بعض بني أبي طالب لولا هذا ما كان شنو يأخذ كأنه مرجوح الآخر لكن لأجل هذه المعضلة اللي كانت تعيشها بنو هاشم ايه واضح الاستدلال. هسه بس قبل ما ننتقل إلى المطلب الآخر أما هذه الرواية الأخيرة فقد يقال بأنها شنو كما تحتمل هذا المعنى يحتمل أنه الإمام مو من هذه الجهة من جهة الاختلاط بالحرام ويكون حينئذ مكروها. قال شنو؟ ما آخذ لكن لأجل هذه رحت آخذ. لا، لأجل ما راد يسوي منه من قبل، إيه، لأنه هذا يكون حينئذ شنو؟ صاحب منه هارون الرشيد على الإمام، ولا يليق أن يكون ذاك صاحب منه. لكن شي سوى الظروف صارت فرد شكل اللي الإنسان بعد إيه خلي شويونا ماء وجهي، ما أقول أنسى، مو مقصودي هذا، استغفر الله، بشكل ما تقول لي روح احكي ويا فلان، أقول لك هذا إذا أروح أنت ما يوجه أخاف، لكن لأجلك، لأجل أنه اضطرار أروح أنخلي أضحي. هذا أيضا يصدق على كل فرد، شنو؟ أي، فمن تلك الجهة احنا بحثنا الآن، مو من تلك الجهة بحثنا انه الكرارة. أقول لو كنت تعلم بأن الأموال ملك لهارون الرشيد مع ذلك منه، ما يريد الإمام منه ما يأخذ منه، لكن يقول على أنه لأجل تزويج شباب بني هاشم خلي ما يخالف خلاف المنافع، خلي يصير ممنون علي منه هارون الرشيد صاحب منه علي ما يخالف. فإذا مو نظر إلى شبهة مال واختلاطه بالحرام او كون مال شنو مشتبه بالحرام، لا، حتى لو كان حلال الامام لا يريد ذلك، هذا احتمال موجود. مقصود ان تاتي الكراهه حتى مع النتيجه، ها، مقصود ان تاتي الكراهه حتى مع النتيجه لغير الامام، بس من جهه اخرى، من جهه اخرى، مو هذا مو بحثنا الان، بحثنا هنا حكموا كتبوا بالرسالة يكره أخذ المال المشتبه من بالحرام هيك يعني بنتيجته، لأجل هذه الرواية نقول لهم هذه الرواية أصلا أجنبية قد تكون عن المال الحرام من وادي آخر، قل يكره أخذ المال إذا كان فيه من عليك، ذاك شيء آخر، ذاك مطلب آخر، واضح أو لا؟ هذا شيء. الشيء الآخر، هذه دع ما يريبك من ترك الشبهات نجاة، هذه إذا دلت على أمكننا أن نستفيد الكراهة راح تكون الدائرة اللي نحكم بها بالكراهة بعد وسيعة، ما مختصة بهذه الصورة، الصورة الثانية، واضح لو لا؟ بعد ما مختصة، يجري حتى بالشبهات غير المحصورة، شبهات غير المحصورة أما يمكن أن يقال شنو؟ دع ما يريبك أو من ترك الشبهات نجا من ال... تلتزم أنه مكروه، سجل يلا بالرسالة مكروه كذا. وكذلك أخذ المال يوجب محبتهم ويترتب عليه من المفاسد، خو هذه ما مختصة بهذه، حتى الحلال، حتى الحلال لعله، حتى الكذا، على كل حال ذل الأدلة ما تنتج خصوص هذه النتيجة المترقبة المتوخاة في الصورة الثانية، واضح؟ خب، هذا بغض النظر عن أصل الإشكال على مثل دع ومن ترك، لأن دع ومن ترك إذا حملتها على الإرشاد بعد أصلا تكون أجنبية عن الكراهة المولوية الشرعية، تكون إرشادية بعد أصلا، أخبار ترشد إلى ما يحكم به العاقل من ترك الحرام الواقعي حتى لا تتضرر بالسقوط، بشكل ما الدكتور يقول له أنت أي شيء اشتبهت أنه يؤذي صدرك لا تأكله، فهنا إذا ترك المشتبه إيش راح يصير؟ ما راح يتورط بوجع الصدر الكبير الكثير، ما راح يسقط في المضرة المحتملة. أما إذا ما ترك المشتبه لعله يستعمل هذا السائل أو الأكلة وراح يصاب بمن بالآلام الصدرية، فإذا هذا ما مختص بمن، هذا إرشادي مو وليس مولويا، أنت هنا تستفيد المولوي الكراهة المولوية، بينما الأصل ها الأصل في هذه المولوية، لكن إلا أن تقوم قرينة على الإرشاد، هنا أكو قرائن على الإرشاد ذكر في محلي بعد هذا رسائل وغيرها هناك مذكور على أنه هذه محمولة على الإرشاد. ها؟ بعيد شنو؟ ليش؟ نيتشه يقول من ترك نجا، شوف جاي يعلم، وإلا إذا هذا يقول لك اترك الشبهات غصبا عليك. لا أقصد يمكن بس أصدق المصنف ما تصور عن هالوالد يعني. ليه؟ إيش إياهم؟ إنه القرار الشرعي كل ظاهر قرار استراحي. لا في خصوص هذه، وهذه هنا أنا من ترك وكذا هو بالرسائل ذكر أنها إرشادية. هذا هو ذكرها سهنا، أنا مو بصدد مناقشة فعلا. إيه. ثم إنهم ذكروا يقول أكل بعض، قالوا خوب مكروه، مكروه السألان مكروه، هذه الجارية وغيرها قلنا مكروه أخذ. تناسب مع المطلب الجديد. ها؟ ارتفاع الكراهة يعني شو اللي معنا أي؟ ارتفاع الكراهة الإرشادية. لا ارتفاع الكراهة المولوية. أي أنت تقول مو بصدد المناقشة، وإلا رأيه هذه لا تفيد الكراهة المولوية، لكن مو بصدد المناقشة. قال أبو المنتهى إيش ذكر موسى الآن فعلا مو بصدد المناقشة. فإذا حكمنا بالكراهة بشكل صاحب المنتهى العلامة حكم بالكراهة لأجل هذه الأدلة وغيرها، في نفس الوقت ذكر الفقهاء أيضا وترتفع الكراهة بعدة أو في عدة موارد بعدة أمور. واحد من تلك ما إذا هو نفس الجائر بعد ما انطاني الجارية أو غيرها قال ترى هذه وارثة من أبي، مال حلال شيخنا، مال حلال تلال، هذا إخباره يزيل الكراهة أو لا؟ البعض ذكر بأنه إخباره إيه نعم يزيل الكراهة. ها؟ على أساس أنه خبر إنسان صاحب يد كذا أو ثقة، إيش تريد تدخل إيه؟ على حسب الأدلة اللي ذكرناها في الكراهة، أنه حتى يجري في صورة كان ماله حلال لأنه يوجب بيران القلب حسب ما ذكر ويوجب. لا سب بغض النظر، ذاك أخو نفس الإشكال اللي ذكرناه. إلا لا مقصودي إلا تكون اللي ذكروا الكراهة تأتي حتى في مع غض النظر عن تلك الإشكالات تماميتها إذا تمت في خصوص هذه الصورة، قالوا ترتفع بما إذا أخبر بما إذا ما أدري ماذا أخرج الخمس بما بما بما. هذه فرد وجوه ذكرت، مرد نقول تامة، هي أصل الوجوه التي ذكرت فيما سبق مو تامة، فكيف برافع الكراهة؟ تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.